لقينا العجايب في دنيا أليمة، جروح قديمة وفرق حبايب، جروح قديمة في دنيا أليمة، لقينا العجايب في دنيا أليمة، جروح قديمة وفرق حبايب، جروح قديمة صبرنا وفينا عشان المحبة، صبرنا وفينا عشان المحبة، سهرنا وبكينا حبيب نحبه، في دنيا أليمة أليمة لقينا العجايب، في دنيا أليمة في دنيا أليمة، جروح قديمة الله وفرقة حبايب، جروح قديمة جروح قديمة، يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا، لقينا العجايب لقينا العجايب، في دنيا أليمة تطول الليالي وتقسى علي، تطول الليالي تطول الليالي وعاني الحالي بدنيا الأسية، وعاني الحالي تطول الليالي وتقسى علي، تطول الليالي تطول الليالي عاني الحالي بدنيا الأسية، وعاني الحالي يصبرني ربي وأصبر وداري، يصبرني ربي وأصبر وداري، في ليلي ونهاري نهاري، في دنيا أليمة لقينا العجايب، في دنيا أليمة والله أليمة، جروح قديمة وفرقة حبايب، جروح قديمة جروح قديمة، يا لا لا لا لا يا لا لا لا العجايب. إذاعة بريدة.